بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توعدون لكل أواب، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وإن كانت الجنازة غير صالحة، قالت لأهلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء، كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اسمعوا جميعا ماذا قال رب العالمين عن يوم القيامة، اسمعوا جميعا ماذا قال رب العالمين عن يوم القيامة. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والدتك التي كانت في الدنيا تحبك، وأنت أغلى الناس، وأنت أغلى الناس عندها بعد الله وبعد رسوله، وأنت أغلى الناس عندها بعد الله وبعد رسوله في الدنيا، يوم القيامة، يوم القيامة تتخلى عنك. ويوم القيامة، ويوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وكفى أن الله يحبك. إن الله، إن الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يبدل القول لدي وما أنا بظلام، وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. مؤسسة أذواق الفن للإنتاج الإعلامي تقدم شلال الدموع، شلال الدموع، للقارئ ناصر المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، معلم هذه البشرية وحبيبها وقدوتها محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل في اللغة تفيد العموم. ما قال الله، ما قال الله الرجال يموتون والنساء لا تموت، ما قال الله الصغار يموتون والكبار لا يموتون، ما قال الله المسلمون يموتون والكفار لا يموتون، بل قال جل جلاله، بل قال جل جلاله بكلمة عظيمة: كل، والكل في اللغة كما قلنا قبل قليل، كما قلنا قبل قليل تفيد العموم، تفيد العموم. إذا كان الله جل جلاله، إذا كان الله جل جلاله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ليس المشكلة أننا نموت، ولكن المشكلة ماذا بعد الموت، ولكن المشكلة ماذا بعد الموت. إذا مات فلان وكان من أهل الخير فإنه يشتاق إلى الله، فإنه يشتاق إلى الله، فإنه يشتاق إلى الله. إذا مات الإنسان وهو ساجد لله أو قارئ للقرآن، أو مات على طاعة، أو مات على عبادة، والصلاة عبادة والقرآن عبادة، فإنه يشتاق إلى ربه، والعكس كذلك صحيح. فلان مات يشرب الخمر أو يأكل المخدرات أو يفعل الزنا، لما يموت يكون خائف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتمل الرجال على أعناقهم، فإن كان الصالح قالت: قدموني، مشتاقة إلى ربها، مشتاقة إلى ربها، الله يجعلني وإياكم من هذا النوم. وإن كانت الجنازة غير صالحة قالت لأهلها، قالت لأهلها: أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. الله لا يجعلني وإياكم من هذا النوم. اسمعوا رعاكم الله إلى قصة ذلك الرجل الصالح. لما مات ذلك الرجل الصالح، وكان من عادته أنه يأتي مبكرا إلى صلاة الفجر، لما مات رأيت عددا كبير حضروا إلى جنازة هذا الإنسان، فقلت في قلبي: إن حضور هذا العدد الكبير لم يؤتى عبثا، وإنما بينه وبين الله أعمال بالخفاء. قال عمر، قال محمد صلى الله عليه وسلم: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، ومر بجنازة فأثني عليها شرا. قال عمر، قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما الجنازة التي أثنيت عليها خيرا، قال عمر، قال محمد صلى الله عليه وسلم: وجبت، الله يجعلني وإياكم من هذا النوم. وأما الجنازة التي أثنيت عليها شرا، قال عمر، وأما الجنازة التي أثنيت عليها شرا، قال عمر، قال محمد صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. هذا الكبير، رأيت عددا كبير، رأيت الرجال، رأيت الأطفال حضروا إلى جنازته. قلت في قلبي كما قلت لكم قبل قليل: إن حضور هذا العدد لم يأتي عبثا، وإنما بينه وبين الله أعمال في الخفاء. فبدأت أقتبس بعض المعلومات عن ذلك الرجل، فقالوا: كان يأتي قبل أذان الفجر بساعة ونصف، كان يأتي قبل أذان الفجر بساعة ونصف. يقول أحد الأحبة: أتيت يوم من الأيام قبل أذان الفجر بساعة ونصف، فرأيت رجلا كبير يمشي، فرأيت رجلا كبير يمشي. فلما قال لي هذا الكلام وهو يقصد هذا الرجل، قال: تذكرت قوله، قول أحمد بن حنبل عندما قال: موعدكم يوم الجنائز، موعدكم يوم الجنائز. يقول هذا الأخ المبارك: لما رآني هذا الكبير فإذا به أكرمكم الله يدخل دورة المياه. كأنه يقول لهذا الإنسان الذي ينظر إليه: أنا أريد الدورة، مع أن الحقيقة يريد المسجد. لأنه علم علما يقينا أن من شروط قبول العمل أمران: أولا إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ثانيا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخي المبارك، أخي الحبيب، إذا مت وكنت من أهل الخير فاعلم علما يقينا، فاعلم علما يقينا أنك ستكون من السعداء في القبر، واعلم علما يقينا إذا مت أيها الإنسان وكنت من أهل الخير فإن الله جل جلاله يحبك، وكفى أن الله يحبك. ألا تعلم أخي المبارك، ألا تعلم أيها الغالي، إذا مت لن ينفعك في قبرك إلا عملك الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، إن كان صالحا صالحا،

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ألا تعلم أيها الإنسان أن يوم القيامة أول من يتخلى عنك والدتك التي كانت في الدنيا تحبك وأنت أغلى الناس عندها بعد الله وبعد رسوله في الدنيا يوم القيامة تتخلى عنك ويتخلى عنك والدك الذي كنت في الدنيا أنت من أغلى الناس عنده في الدنيا بعد الله وبعد رسوله كذلك تتخلى عنك زوجتك التي كانت تحبك في الدنيا تحبك بعد الله وبعد رسوله وبعد أمها وبعد والدها كانت تحبك في الدنيا يوم القيامة كذلك هي تتخلى عنك كذلك يتخلى عنك أبناؤك الذي كنت تحبهم في الدنيا وهم كانوا من أغلى الناس عندك بعد الله وبعد رسوله يتخلون عنك اسمعوا جميعا ماذا قال الله عن يوم القيامة قال الله عز وجل فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك اعلموا جميعا أيها الأحبة الأفاضل لا بد للإنسان لما يعلم أنه سيموت ماذا ينبغي له لما يعلم

أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله يقول: ألم يأتي الوقت؟ ألم يأتي الوقت؟ ألم يأتي الوقت لفلان الذي لا يصلي، لفلان الذي يسمع الأغاني، لفلان الذي يسمع الأغاني، لفلان الذي يسمع الأغاني أو يشرب الخمر أو يأكل المخدرات أو يفعل أي دم أو يفعل أي دم سواء كان صغير أو كبير، ألم يأتي الوقت لفلان أن يحرك قلبه لأجل الله ويتوب لأجل الله؟ ألا يعلم هذا الأخ المبارك أن الله يحب لما يتوب؟ وكفى أن الله يحبك. إن الله إن الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألم تعلموا جميعا أن رب العالمين يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا؟ من الذي يستحي؟ من الذي يستحي؟ الله الله هو الذي يستحي. الله جل جلاله يستحي لما ترفع يديك، لما ترفع يديك أيها المذنب، لما ترفع يديك وتدعو الله، فاعلم علما يقينا أن الله سيستجيب لك، أن الله سيستجيب لك كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ عبد الإله الثميري والمنشد عبد الكريم الشمري، سائلين المولى ألا يحرمهم الأجر والمثوبة. كان معكم من التقديم فيصل الحلو. تمت عمليات التسجيل والإخراج في استديوهات أذواق الفن. مهندس الصوت عمر الدين. إدارة المؤسسة 0500665313. إدارة التوزيع والتنسيق الأستاذ عارف الحميدي. 0554222312. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني وانا في وسط ربعي وناسي، جاني نشلني مثل ما ينشل الناس، مني نشل روح تشيل المآسي، تشكي من أيام الشقا تشكي الياس، أثر الألم في سكرة الموت قاسي، ما هلني مثله وانا انساني حساس، جابوا كفن ابيض مقاسه مقاسي، ولفوا به الجسم المحنط مع الراس، وشالوني اربع بن عشوان تواسي، عليه ومغطى على جسمي الباس، وصلوا علي وكلهم في مآسي، ربعي ومعهم ناسي من كل الأجناس. يا كيف سوى عقبنا تاج راسي وام الحبيبة وش سوى بها الياس. أسمع صدى صوت أن يهز الرواسي قولوا لها لا تلطم الخد يا ناس. قولوا لها حقا وتجرات كاسي لا تحترق كل يبي يجرع الكاس. أصبحت في قبري ولا باه مواسي واسمع قريع عولهم يومي تنداس. من يوم قفوا حالي موثق الباسي وعلي رد الروح صوتا بالأجراس. هيك الغريب نقال إليها التناسي صوته رهيب وخلفه اثنين حراس. وقف وقال إن كمت يا نمر ناسي هذه هي أعمالك تقدم بكراس. ومن هول ما شفته وقف شعر راسي وانهارت أعصابي ولا رد الأنفاس. يا ليتني فكرت قبل انغماسي بالغفلة اللي منتهى على الفلاس. وفزت من نومي على صوت ناسي واصرخ واقول الموت واصرخ واقول الموت واصرخ واقول الموت واحذر الناس واصرخ واقول الموت واحذر الناس.